الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: تحت باب الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه، قال: وعن مالك بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منه عضوا منه. رواه أحمد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى قال عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه، يعني ضم يتيما آواه إليه وكفاه، كفاه المؤنة، أنفق عليه من طعام وشراب وملبس وما يحتاج. هذا المراد بقوله ضم يتيما إليه، وهذا فيه الحرص على كفالة اليتيم والحرص على الإنفاق عليه ورحمته عموما، لأن هذا يدخل في باب رحمة اليتيم، أن اليتيم ينفق عليه ومن الطعام والشراب ومن الكسوة ومن باقي الحاجات حتى يستغني. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يستغني، يعني حتى يشتد ويقوى ويستطيع أن يتكسب بنفسه، فهذا الحد. فإذا كان صغيرا، ربما حتى إذا كان رضيعا من ذلك الوقت، حتى يشتد ينفق عليه ويأويه ويضمه إلى ولده ويضمه إلى مائدته، حتى إذا اشتد هذا اليتيم، بمعنى حتى إذا صار قويا وصار يستطيع أن يتكسب بنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: قال: من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. وهذا لا شك فضيلة عظيمة، تجب له الجنة إذا ضم هذا اليتيم إليه وأنفق عليه وكفاه وآواه وأطعمه وغير ذلك من الحاجات التي كفاه إياها حتى يستغني، يقوى ويستطيع أن يتكسب بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وجبت له الجنة. وهذه فيه فضيلة كفالة اليتيم، فيه فضيلة كفالة اليتيم، وأن يضمه الإنسان إلى ولده ويضمه إلى مائدته، يعني إلى طعامه، وينفق عليه في باقي حاجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فخم من شأن اليتيم، وقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج بمعنى ألحق الإثم بمن ضيع حقهما، حق المرأة، الضعيفين، المرأة وكذلك اليتيم. اليتيم ضعيف، اليتيم هو الذي مات والده، هذا هو اليتيم، اليتيم الذي مات والده، يعني هو صغير وقد مات والده، المعيل له قد مات، فهو يحتاج إلى من يكفله ويحتاج إلى الرحمة وإلى من يعينه وينفق عليه حتى يشتد ويقوى، فهو ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرج حق هذا الضعيف، يعني يلحق الإثم بمن ضيع حقه، ويحث صلى الله عليه وسلم على كفالته وعلى الإحسان إليه وعلى رحمته. كما أن هذا اليتم هذا ليس عيبا، هذا أمر قدره الله عز وجل، ينشأ هذا الولد صغيرا قد مات أبوه، ربما لا يراه، لم يره، وربما لا يذكره أبدا، قد يكون رضيعا ويموت والده، وربما مات والده في بطن أمه، فهذا اليتم ليس عيبا. النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل امتن عليه وقال: لم يجدك يتيما فآوى. ثم بعد ذلك ذكره، لما ذكره بهذه النعمة أمره بشكر الله على هذه النعمة، ومن ذلك ومن شكر هذه النعمة أن قال له: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. أما اليتيم فلا تقهر، يعني يحث على رعاية اليتيم، على رعاية اليتيم وعدم قهره وإذائه وغير ذلك، فهذا من شكر الله على هذه النعمة التي أنعم بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على بيان عظم مكانة اليتيم ومكانة رحمته وغير ذلك وما فيها من الفضائل العظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، وضم بين السبابة والوسطى وفرج بينهما. قال: أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، في رواية أخرى قال أنا وكافي اليتيم له أو لغيره، يعني كان هذا اليتيم من أقاربك أو من غيرك، مثلا من أقاربك ابن الأخ، مات الأخ وترك أيتاما، هذا يتيم وهو من أقاربك، لك أو لغيرك، يعني يتيم بعيد ليس من الأقارب، ابن واحد من الناس من نباعد الناس عنك. فهذا يقول صلى الله عليه وسلم، يبين بأن الأمر في كفالة اليتيم على حد سواء في هذا الباب. نعم إذا كان من الأقارب فهذا فيه زيادة فضيلة، لكن إذا كان من غير الأقارب فهو يتيم، وإذا رحم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم، يعني الذي يضم اليتيم إلى نفسه إلى ولده وينفق عليه ويكفيه مؤنته وحاجته حتى يشتد ويقوى ويستطيع أن يتكسب، يقول صلى الله عليه وسلم أنا وهو كهاتين، ويضم بين السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام ويفرج بينهما شيئا يسيرا، ويقول أنا كهاتين في الجنة. ابن بطال رحمه الله كان إذا ذكر هذا الحديث يقول حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به حتى يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك، لا منزلة، أن يكون إنسان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهذه منزلة عظيمة في الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم لمن يريد هذه المنزلة يرشده إلى هذا العمل اليسير، أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. وليس هذا فقط الإنسان الذي يكفل اليتيم ويرحم اليتيم ويمسح على رأسه ويرحمه، النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه يلين قلبه ويدرك حاجاته، والإنسان له حاجات فيدركها بهذا العمل. جاءه رجل، أي جاءني نبينا صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ هذا المطلب، لأنه قال جاء يشكو قسوة قلبه، فقال تريد أن يلين قلبك، وزاده شيء آخر، وتدرك حاجتك؟ فقاله ارحم اليتيم وامسح على رأسه واطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح على رأسه، وهذا المسح من علامات الرحمة، الرحمة بي اليتيم، واطعمه من طعامك، يعني أن يضمه الإنسان إلى مائدته ويكفيه ويأويه. قال صلى الله عليه وسلم يلين قلبك وتدرك حاجتك، فهذا فيه فضيلة اليتيم والحرص على كفالته. طبعا اليتيم قلنا الذي مات والده، إذا لم يجد الإنسان يتيما، قد يجد خاصة في هذا الزمان والله المستعان، قد يجد لقيطا، هذا اللقيط الذي لا يعرف نسبه، قد لا يعرف نسبه، تركه أهله وتركته أمه، كما يقال ربما بسبب الفرار والهروب من عار الزنا وغير ذلك، فلا يعلم، يترك هكذا في المستشفى، ولا هذه الدور التي هي للطفولة المسعفة كما تسمى، فيجد الإنسان هذا اللقيط ويأخذ هذا اللقيط ويرعاه، فإن هذا في معنى اليتيم، إذا لم يجد إنسان يتيما فقد يجد لقيطا ويحرص على كفالته وإيوائه ويضمه إلى ولده وإلى مائدته ويحسن إليه ويطعمه وينفق عليه ويكسوه حتى يشتد ويقوى ويستطيع أن يتكسب بنفسه، فيرجى له هذه الفضيلة كما قال أهل العلم، فضيلة رعاية اليتيم. لكن شيء بالشيء يذكر، ما دام ذكرت اللقيط لابد أن ننبه على أمر، وهو أن الإنسان يا أخوة إذا راعى هذا اللقيط وضمه إلى ولده ولجاء به إلى بيته، ينبغي أن نراعي أمرا مهما يغفل عنه الناس، وهو ما يتعلق بقضية المحرمية، هذه من جهة، ومن جهة أيضا النسب. أما ما يتعلق بالمحرمية فقد يجي الإنسان ويأخذ ولد من هذه الطفولة المسعفة لقيط ويضمه إلى بيته ويأتي به صغيرا رضيعا فيترعرع ويكبر، لكن إذا صار بالغا يجب على زوجته أن تتحجب منه، وإذا كانت له ابنة يجب أن تتحجب منه، فلا يقول هذا أنا ربيته منذ كان صغيرا، وهذه المرأة تقول أنا ربيته منذ كان ابن شهر وهو ابني ونحو ذلك، لا هذا ما يصلح، لا هو أجنبي، إذا لم يكن ثمة فيه رضاع فهو أجنبي، وهذه من الحلول. يعني لو مثلا إنسان جاب ولد هذا من دور الطفولة المسعفة، هذا اللقيط وضمه إلى بيته، طيب الآن حتى نزيل حرج المحرمية انظر إلى الجهة، إذا كان الولد ذكر انظر إلى جهة هذه الزوجة، إذا عندها أخت مثلا ترضع، يعطى الولد هذه الأخت ترضعه، فتصير هذه الزوجة خالة له من الرضاع، وتنتفي قضية المحرمية والله الحمد، يكبر حتى يصير بالغا وهذه خالته من الرضاع. وإذا كان بنت مثلا، جابوا بنت ينظر إلى جهة الزوج، لأن إذا كبرت هذه البنت هذا الرجل ينبغي أن يتحجب منها، حتى والذي هو أحسن يجب أن تتحجب منه، لأنه حتى إذا أحسن إليها فهو أجنبي عنها. لكن ينظر مثلا قال أخ ولا أخت هذا الزوج، أخته ترضيع، ولا الأخ عنده زوجة ترضيعه حتى يصير هو عما له من الرضاع، يعني هذا حل من الحلول. والأمر الثاني قضية النسب، ما ينبغي أن يؤتى بهذا الولد ولهذه البنت ثم بعد إنسان يقول أنا أتبناه، ومن جملة هذا التبني لا يقصد به مجرد الرعاية والكفالة، وإنما يضمه إلى اسمه ويعطيه اسمه ولقبه، فهذا ما ينبغي. الله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم، لا يجوز أن يدعوها الإنسان لنفسه ولا أن يكتبه باسمه، فإن هذا مما لا ينبغي. هذا يراعى، لا بس تحذر هذا الولد وتحسن إليه، لكن ينبغي أن يراعى هذان الجانبان. قال عليه الصلاة والسلام من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. وهذا إذا كان في فضيلة الرعاية وضم اليتيم، ينبغي أن يحذر الإنسان من جانب آخر وهو جانب التفريط، جانب التفريط في حق اليتيم، إني أحرج حق الضعيفين، قال عليه الصلاة والسلام، يحق الإثم بمن ضيع حق اليتيم. ومن ذلك ما ورد في الكتاب والسنة من الترهيب من أخذ من أكل مال اليتيم بالباطل، من السبع الموبقات، الذي يأكل مال اليتيم والعياذ بالله. فإن بعض الناس سبحان الله يقسو قلبه. احنا نتكلم عن رعاية اليتيم، هذه من أعظم أسباب لين القلب، لكن بعض الناس يقسو قلبه حتى يتجرأ على مال اليتيم ويأكله، وهذه وارد في بعض العائلات. يموت مثلا الأخ فلا يراعي العم حال أبناء أخيه الأيتام، ويأخذ مالهم ويأخذ حقهم ونحو ذلك ولا يبالي. كان من المفروض أنه يعطيه هو من عنده، يعطيهم من عنده، فإذا به يأخذ حقهم ويأكل حقهم ولا يراعي حق اليتيم، فهذا من الجانب الذي ينبغي أن يحذر منه في هذا الباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد في الحديث ومن اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يعني يعتق عبدا فإذا اعتقه كان فكاكه يعني خلاصه من النار، قال عليه الصلاة والسلام يجزئ بكل عضو منه عضوا منه، كما مر هذا في الدرس السابق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.